أعمل في الصحراء وفي وسط الجبال، وقبل انتهاء شهر رمضان لم أجد شخصا أراه مستحقا لدفع زكاة الفطر، فماذا أفعل؟ وهل صحيح أن زكاة الفطر إذا لم تدفع قبل صلاة العيد يعلق الصيام بين السماء والأرض؟ هذا لا صحة له، لكن كان بإمكانك أن تبذل الصدقة. ألست إذا أردت إرسال رسالة إلى أهلك هبطت إلى البلد؟ أهل لا فكرت بأن تهبط إلى البلد لتخلف من يتولى دفعها عنك؟ الأمر قد فات، فاستعد لما لم يفت بعده. إذا خشيت في المستقبل أن لا تتمكن أنت من بذل صدقة الفطر فأنب وكل من يقوم بذلك في هذه البلاد التي تعمل فيها أو عند أهلك، حتى تبرأ ذمتك وتؤدي صدقة فطرك قبل صلاة العيد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل تقضى زكاة الفطر شيخ صالح؟ نعم، بارك الله فيك. إذا فات وقتها نعم قضيت، إلا أنها لا تكون ذات أثر فعال كما لو أديت قبل صلاة العيد، وإنما تقضى ويجب القضاء وهي صدقة من الصدقات. بارك الله فيكم. إذا تنصحون أخانا بالقضاء عليه ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.